بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يتواصل الكلام أحبتي في الله فيما بدأناه في هذا الشهر الكريم من كلامنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكر وقفات سريعة ولمحات موجزة من حياة ستة من العشر المبشرين بالجنة، فهؤلاء سادات الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فانتهينا بحمد الله عز وجل من سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكرنا أيضا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعنا، وأيضا ذكرنا الزبير بن العوام في اللقاء الماضي. معنا في هذا اللقاء سابع العشرة، صحابي جليل، إمام من أئمة الهدى، جاءت فضائل له كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقفه مشهورة في الفضل والبذل والتضحية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألا وهو عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي رضي الله تعالى عنه ورحمه. وهذا هو سابع العشر المبشرين بالجنة، وبقي ثلاثة وهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة. فمن هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة القرشي الزهري. الزهري نسبة إلى بني زهرة، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس كلاب ابن مرة. وقلنا هذا مرارا إخواني، أن القرشيين رضي الله تعالى عنهم من أسلم أعني منهم غالبهم بل جميعهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس قصي، أو في الجد السادس كلاب، أو السابع مرة. المهم أنهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهر بن مالك هو قريش، ف هذه البطون والأفخاذ والعشائر قد انحدرت كلها من فهر بن مالك وهو قريش، فجميعهم أبناء عمومة، وجميعهم بينهم من الصلة والقرابة الشيء الواضح. فهنا هذا مثال، وقلناه مرارا في الصحابة التي سبقوا عبد الرحمن بن عوف في الكلام، قلنا بأنهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عبد الرحمن بن عوف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، وهو الجد السادس للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن وهب الله سبحانه وتعالى، الوهاب سبحانه وتعالى ذو الفضل الواسع على عباده، وهب عبد الرحمن بن عوف هذا النسب الشريف وهذه يعني سليل هذه الأسرة الطيبة العريقة النسيبة الحسيبة في العرب. كما قلنا إخواني مرارا أن قريشا هي أوسط العرب وأشرف العرب نسبا، والعرب كانت ولا تزال يعرفون لقريش مكانتهم وحسبهم وشرفهم. أمه كذلك من بني زهرة، فهو زهري الأب والأم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا يعني عند العرب مما يزيد في نسبه وفي شرفه إذا كانت الأم ذات يعني نسب شريف، والأب وهو الأصل، إن الإنسان ينتسب إلى أبيه ولا ينتسب إلى أمه. وبالمناسبة من الأخطاء الشائعة بين الناس أنهم يقولون أن يوم القيامة المرء يدعى بأمه، هذا خطأ شائع. المرء لا يدعى بأمه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر محاسبة الله سبحانه وتعالى لعباده، ينادى على رؤوس الأشهاد أين فلان ابن فلان، ولم يقل أين فلان ابن فلانة. فالإنسان لا يدعى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في البرزخ عندما يعرج به في السماوات العلى عندما تخرج روحه كما جاء في حديث البراء الطويل، أيضا يقال فلان ابن فلان بأحب أسمائه إن كان من الصالحين أو بأسوأ أقبح أسمائه إن كان من الطالحين صلى الله عليه وسلم والعافية. إذن الإنسان ينسب إلى أبيه في الدنيا وفي الآخرة، فهذا مما يزيد الإنسان شرفا وزيادة في الحسب والنسب أن تكون أمه من نسب شريف أو من نسب عريق، وأن يكون أبوه من نسب أيضا لا يقل شرفا ونسبا وحسبا، هذا مما يزيده رفعة بين أقرانه. هكذا كان مجتمعهم وينظرون، بل إلى الآن الناس ينظرون أو بعض الناس حتى لا أعمم ينظرون إلى عباد الله تبارك وتعالى بهذه النظرة، لا سيما المجتمعات التي إلى الآن قد يعني ظهرت فيها القبلية أو لا تزال فيها هذه القبلية والنظر إلى الأنساب، هذا الأمر معتبر عندهم بشدة. فهذا مما جمعه الله تبارك وتعالى لهذا الصحابي الجليل، أن جعل أمه من بني زهرة زهرية، فأمه الشفاء بنت عوف الزهرية من بني زهرة رضي الله تعالى عنها، أيضا أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يعد من الفضائل التي حباها الله تبارك وتعالى هذا الصحابي الجليل. إذ أن كثيرا من الصحابة بل من السابقين الأولين لم يكتب الله تبارك وتعالى لأبويهما أو لأبويه الإسلام. عمر بن الخطاب لم تسلم أمه ولا أبوه، وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن منة الله تبارك وتعالى وإرادته الخير بهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أنه وفق أمه أن تسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها الشفاء بنت عوف الزهرية. ولد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بعد عام الفيل بعشر سنوات، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما تعلمون أسلم على يد الصديق الأكبر على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما توسم فيه الخير ودعاه إلى دعوة التوحيد، فأجاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلن إسلامه، فشرح الله تبارك وتعالى صدره لهذا الدين العظيم. ذكر أهل العلم نقلا عن من وصف عبد الرحمن بن عوف كبعض أبنائه أو بعض من شاهده، قالوا في صفته الخلقية، قالوا هو رجل طويل أبيض رقيق البشرة أعين يعني عينه واسعة، وكان له لحية رضي الله تعالى عنه يعني كثة، وكان ربما حدودب ظهره من شدة طوله. الإنسان كلما ازداد طولا فيشعر بشيء من الانحناء في ظهره لشدة طوله. فكان ذا منظر حسن جميل وله مهابة عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان وجهه كفلقة القمر، هكذا قال من وصفه. إذن انظروا إخواني وأخواتي إلى هذه الفضائل الجمة التي جعلها الله تبارك وتعالى هذا الصحابي الجليل، من وجود النسب الشريف في أمه وأبيه، ومن تحليه بالأخلاق الفاضلة، ومن كونه خلق وصور على صورة وهيئة جميلة، يعني كل من رآه أعجب بمنظره الجميل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن هذه صفته وهذا نسبه وهذا مولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف يعجز اللسان ويجف القلم إذا أراد الإنسان أن يقف عند مناقبه وعند مآثره وعند محاسنه وفضائله. ماذا يقول الإنسان عن مثل هذا الصحابي الجليل؟ من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، كما هو معلوم من حديث العشر المبشر بالجنة، قال وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. تكفي هذه منقبة، لأن الجنة هي أسمى أمانينا. الجنة من أجلها صام الصائمون، وصلى المصلون، صدق المتصدقون، قام القائمون، جاهد المجاهدون، صبر عن الشهوات الصابرون، من أجل الجنة. لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نبتعد عن الشهوات؟ لماذا نصبر على الآلام؟ لماذا نصبر على الأقدار الله المؤلمة؟ كل هذا لماذا؟ طلبا لجنات النعيم التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. وشحذ الهمم ربنا سبحانه وتعالى لطلب هذه الجنة كما في آية كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن الذي يقول والله نحن نطيع الله سبحانه وتعالى ونعبده ليس طلبا لجنته وهروبا من ناره، إنما نعبده حبا فيه، هذا كلام فاضي، هذا كلام خطأ غلط، كلام المتصوف الضلال. أهل السنة والجماعة يعبدون الله تبارك وتعالى حبا ورغبة ورهبة. إذا غلب جانب من هذه الجوانب انحرف الإنسان، إذا غلب جانب الرهبة أصبح الإنسان والعياذ بالله من أهل الوعيدية الخوارج. إن غلب الإنسان جانب الرغبة وقع في الإرجاء، بدعة الإرجاء. إن غلب الإنسان جانب الحب فقط دون الرغبة والرهبة وقع في ما وقع فيه الصوفية الضلال، حتى ذكروا عبارات لا تليق بالله تبارك وتعالى كالعشق والهيام وغيرها. أهل السنة والجماعة وقافون عند نصوص الكتاب والسنة، نعبد الله عز وجل حبا في ذاته سبحانه وتعالى، وحبا لإنعامه علينا، وطلبا لجنته وهروبا من ناره، كما قال الله تبارك وتعالى وهو يصف زكريا ويحيى، قال: ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا في أي شيء؟ في الجنة. ورغبا من أي ورهبا من أي شيء؟ من النار. وكانوا لنا عابدين. إذن كان رضي الله عنه أرضاه كما قلنا بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشره بالجنة وهو لا يزال يدب على هذه الأرض. كان لعبد الرحمن بن عوف كما لسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم نفسا عفيفة، نفسا عفيفة، نفسا تترفع عن سفاسف الأخلاق ودني الأخلاق. كان لا يشرئب ولا يطمع فيما في يد غيره من الناس، كما هو حال بعض الناس مهما آتاه الله عز وجل من المال والفضل، سبحان الله، تجد أن الفقر جعل بين عينيه. لماذا؟ لأنه لم يقنع ولم يرضى بما قسم الله له، فدائما يشرئب وينظر بنفس حقودة حسودة لما من الله تبارك وتعالى على عباده من النعم. عنده خير لكن يشوف غيره يقول: أخ هذا اللي عايش، اللي عنده مليونين، أنا مسكين ما عندي إلا مليون. ينظر مثلا إلى غيره: وهذا اللي عايش اللي عنده زوجتين، مع أن عنده زوجة الحمد لله والله ساترة فيها وكل شيء تمام، هذا اللي عايش بيت على ثلاث شوارع، هذا موانة شارع وحالتي حالة، وهلم جرة، لا يقنع بحاله. هذا عقوبة من الله تبارك وتعالى له أن يجعل فقره بين عينيه، ما يشوف إلا الفقر، عند ملايين ما يشوف إلا الفقر. بينما الآخر الذي قنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى تجد دائما حمد الله على لسانه: شونك فلان؟ الحمد لله، شون أمورك؟ طيب، خير، عافية وستر. دائما تجد حمد الله على لسانه، فهذا يجعل الله تبارك وتعالى غناه في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. وهذا هو السر في حال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم جميعهم أو غالبهم، خصوصا في زمن الخلافة الراشدة عندما فتح الله على المسلمين الدنيا وأتتهم غالبهم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف كما سنرى، أتتهم الدنيا وهي راغمة، راغمة، فلم يلتفتوا إليها، لأن هذا هو الإنسان. إذا قنع في هذه الدنيا جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أما إذا لم يقنع بحاله جعل الله الفقر بين عينيه، ويجري وراء الدنيا جري الوحوش في الليل والنهار، ولكنه مع هذا لن يأتيه من الدنيا إلا ما قسم الله له. إذن هذا هو الميزان، لا يكون الإنسان عالة على غيره، هذا ليس من الإسلام. يعمل، وعبد الرحمن بن عوف مثال. بعض الناس يقول أخي ليش التاجر ليش تعمل، ها كيف عيل أعيش عالة على على على عباد الله تبارك وتعالى؟ عبد الرحمن بن عوف كما سنرى الآن كان تاجرا، كان مباركا بحيث لو مسك التراب لجعله الله ذهبا، لأنه كان إنسانا سليم السريرة صادق النية. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، ليس عيبا أن تحصل مالا. وإلا الصحابة، سادات الصحابة كانوا أغنياء، أبو بكر كان غنيا، عمر كان غنيا، عثمان ما يحتاج كان غنيا رضي الله عنهم، علي كذلك يعني، لكن لم يكن بمستوى عثمان وعمر وأبي بكر، ولكن كان مستور الحال. عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، سعد بن وقاص كان غنيا، وهم سادات البشر كانوا أغنياء. ليس عيبا أن يحصل الإنسان المال الكثير، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، أن يسلطه على هلكته في الحق. هنا كما قلنا هاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس هناك أخبار كثيرة ذكرها أهل العلم في كتب السير والتاريخ تبين أحوال عبد الرحمن بن عوف قبل الهجرة، لكنه كان رضي الله عنه وأرضاه من السابقين الأولين، من الذين أسلموا كانوا قلة يعدون على الأصابع رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ساند الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاهد في الله حق جهاده، صبر، بذل، أعتق ما استطاع من المستضعفين، هاجر الهجرتين، الهجرة الأولى للحبش والهجرة الثانية، ثم عاد مرة أخرى وهاجر إلى المدينة النبوية. عندما هاجر، ونحن نذكر أن له نفسا عفيفة، له نفس لا تشرئد إلى ما عند الآخرين، هذا هو حال الصحابة. تعلمون إخواني أن المهاجرين عندما أتوا إلى المدينة كانوا معدومين، إنهم تركوا كل شيء وهاجروا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تركوا الأموال، تركوا البيوت، تركوا الأهل، تركوا الأولاد، الخدم، العبيد، كل شيء تركوه وهاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم وهو يضع اللبنات الأولى لبناء المجتمع المسلم في المدينة النبوية، قام بخطوات صلى الله عليه وسلم حكيمة. فمن هذه الخطوات أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين كل مهاجر، جعل له أخا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان نصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عن الأنصار جميعا. هذا الرجل سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان له مال نخيل، وأهل المدينة معروفون بالنخيل والزراعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت له زوجتان، هذا سعد بن الربيع. فقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخوه المهاجري، قال له أعطيك نصف مالي، وليس هذا فقط، إن لي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، فإذا ما انتهت عدتها لتتزوجها. أمر صعب جدا لا يقدر عليه إلا مثل سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وصدق الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا وصف الأنصار، يؤثرون إخوانهم المهاجرين ولو كان بأحدهم خصاصة. مو الجوع، أشد الجوع، الخصاصة هي الجوع الشديد، الحاجة الملحة، يعيش أحدهم على الكفاف، فربما يقتطع رغيف الخبز من فمه وفم عياله وأهله ويعطيه لأخيه المهاجر. قمة في الإيثار وتحقيق صادق للأخوة الإسلامية الإيمانية. لذلك هذا المجتمع ما وجد مثله ولن يوجد مثله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما كان من عبد الرحمن بن عوف يعني لم يقل مثلا قال والله فرصة، قال يا الله يخليك نخيلك اقسم لي وعطني حريمك خلنا نشوفهم بالله نقى أي وحدة، أبدا لم يقل هكذا رضي الله عنه وأرضاه. ولسان حاله يقول قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم. ما كان الصحابة عالة نفس الآن بعض الشباب يقول لك أخي بطلب العلم ومن اللي قاضبك أطلب العلم، يقول لك لا لابد أن قطع سكر عليه البيبان سكر عليه الدراري حتى ما أتنفس ليطلب العلم. هو صحيح هذا فهم سقيم. طيب وتعيش عالة؟ لا، عليك أن تعمل وأن تكدح وأن تطلب العلم وأن تعبد الله وأن تدعو إلى الله. ما في ترى هناك يعني تمايز بين هذه الأمور. هكذا كان الصحابة، هكذا النفس الطموحة أن يجمع بين هذه الأمور. فكان رضي الله قال له بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم، فدله على سوق بني قريظة. اليهود ما يحتاج في موضوع الفلوس والخردة والاقتصاد إلى الآن، يحبون المال أشد من حبهم لأنفسهم. فذهب إلى سوق بني قريظة وما انقلب أخذ يبيع ويشتري. طيب فما انتهى هذا اليوم إلا معه ربح يسير. ثم في اليوم الثاني في اليوم الثالث رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني انقطع عنه ثلاث أربعة أيام. وفي كل يوم عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى السوق ويعمل، وما ينقلب نهاية هذا اليوم إلا وقد فتح الله عليه شيء من هذا الربح. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وإذا الحال غير الحال، تغير كاشخ هدوم ضيفة. قال له مهيم، مهيم يعني في اللغة العربية يعني ما أتى في اللغة في لهجتنا الدارجة يعني هاش القصة، وين الناس الزينة في الحالات. قال مهيم شو الخبر؟ قال قد تزوجت يا رسول الله. شلون تزوجت توك جاي معدوم؟ قال عملت يعني في السوق وربحت هذه التجارة فتزوجت. فقال صلى الله عليه وسلم كم أصدقتها؟ ايش كعطتها مهر؟ فقال أصدقتها نواة ذهب، يعني نواة التمر بحجمها ذهب، أعطاها صداقا لها لهذه المرأة الأنصارية تزوجها. فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، وليم المعروفة أولم ولو بشاه، رضي الله تعالى عن جميع الأصحاب. فيعني علينا أخواني أن هذا مثال، ترى مثال يحتذى، يعني ما يعرف بالمصطلح المعاصر بالرجل العصامي. هناك في كل مجتمع، في كل مجتمع تجد من الأسر الكريمة قد سارت على التجارة أبا عن جد، تقول آل فلان معروفون بالتجارة في كل مجتمع، في الكويت في بلاد نجد في مصر في الشام في كل مكان هناك من الأسر الكريمة، وجميع الأسر كريمة أنها سبحان الله أبا عن جد وهم في هذه التجارة. فلو ظهر الأبناء تجارا أو ظهر الأبناء وعندهم يعني حلال يعني وسع الله عز وجل عليهم، هذا ربما لا يكون مستغربا. لكن الذي ربما يكبر أكثر في أعين الناس ما يعرف بالرجل العصامي. ممكن أن نسمي عبد الرحمن بن عوف رجلا عصاميا، أتى المدينة ما عنده شيء، بدأ من الصفر. فهناك من الناس كذلك، هناك في في في في واقعنا وفي بلادنا من الأشخاص والرموز. يعني أعرف شخصا يعني لو ذكرته جميعكم يعرفه، هو توفي قبل سنوات رحمه رحمة واسعة، يعد من أغنى أغنياء الكويت. أحد أبنائه صديق لي فيذكر لي يقول أنا أبوي ما كان عنده شيء، والدي ما عنده شيء. يقول في فترة من فترات في بداية الكويت، في بداية الطفرة الاقتصادية قبل ممكن 60-70 سنة، أخذ من أحد التجار في الكويت المعروفين، أخذ منه مبلغ من المال، ثم أخذ يتاجر في المال وفتح الله عز وجل الآن عليه. يملك هذا الرجل ثروة طائلة، أسأل أن يبارك له وفي عياله. فالمقصود أن هذا مثال يشحذ الهمة أن الإسلام ما هو دين الدراويش، ما هو دين المخابيل، ما هو دين الذين ينقطعون في الزوايا ولا يعملون يكون عالة على غيرهم. لا، الإسلام يعودك ويحثك أن تكون أنت صاحب اليد العليا، أنت المتصدق. طيب كيف ستتصدق إذا لم يكن عندك مال؟ إذن في هذا يعني تشجيع ضمني أن يعمل الإنسان، أن يكدح، أن يطلب أبواب الرزق. وهذا كما قلنا مثالا على ذلك عبد الرحمن بن عوف. كذلك كان له طبعا مكانة سامقة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل وقعت له لعبد الرحمن بن عوف حادثة لا تعلم لأحد غيره من الصحابة إلا للصديق الأكبر. ما هي الحادثة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. ترى هذه عظيمة، عظيمة أن يصلي خلفك من؟ مو الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا أحمد بن حنبل ولا بن تيمية ولا أبو بكر، ولا يصلي خلفك سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. منقبة ما بعدها منقبة. هذه علمت لأبي بكر كما رضي الله عنه، كما في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متعبا، لم يستطع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس، فقال لنسائه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قام وأبو بكر إماما، وجد من نفسه صلى الله عليه وسلم خفة فقام، فدخل في الصف، كاد الصحابة أن يتركوا الصلاة وأن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم لأنه قام من مرضه، فأشار إليهم أن مكانكم صلى الله عليه وسلم، وأتى ودخل في الصف فأتم بصلاة أبي بكر. هذه منقبة، حتى أن أبا بكر وهو في الصلاة رفع يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل أو يحمد الله عز وجل على هذه المنقبة وهو في الصلاة. منقبة عظيمة، نصلي خلفك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما جاء في الحديث الذي ذكر فيه المهدي، المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، مش مهدي هؤلاء المجانين الذي دخل في السرداب من قبل 1200 سنة، لا، المهدي الحق الذي لم يخرج إلى الآن والذي يكون من ولد الحسن وليس من ولد الحسين. المهم أن هذا المهدي في آخر الزمان كما تعلمون ينزل عيسى، وقد صفهم هذا الرجل المهدي محمد بن عبد الله صفهم عند المنارة الشرقية البيضاء بجامع دمشق. ينزل المهدي، ينزل عيسى في آخر الزمان وقد وضع يديه على جناحي ملك، إذا طأطأ رأسه تحدر منه اللؤلؤ والمرجان، فينزل وقت صلاة العصر وقد صف المسلمون وتقدمهم المهدي ليصلي. قبل أن يكبر رأى عيسى، فما كان من هذا المهدي إلا أنه يتأخر يقدم عيسى يصلي، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله أفضلهم، فيقول عيسى لا أنت صلي فيها، فيقول كما قال صلى الله عليه وسلم بعضكم إماما لبعض تكريمة الله لهذه الأمة، كرامة من الله لهذه الأمة أن رسولا من أولي العزم من الرسل روح الله عيسى عليه السلام يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كونه يصلي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له، فهذه علمت لأبي بكر، كذلك علمت لعبد الرحمن بن عوف. متى؟ يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، يعني ذهب لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، يعني قبل صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام ليستعد للصلاة ذهب بعيدا إلى الغائط ليقضي حاجته، فأتى معه المغيرة ومعه الإداوة الإناء فيه الماء حتى إذا قضى حاجته يصب عليه الماء ليتوضأ. وكان المغيرة صاحب أو كان المغيرة صاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يتسابقون على ذلك على خدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعندما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته يقول المغيرة فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي قضى حاجته ورجع إلي أخذت أريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاثا ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعي، لابس مثل الجبة مثل الرداء يدخل في الرأس، وأيضا له أكمام، ولكن هذه الأكمام كانت ضيقة، يعني الكم كان ضيقا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع الكم حتى يغسل يديه وذراعيه، ما استطاع، ضاق الكم، فما كان منه إلا أنه أخرج ذراعيه من الكم وأدخلهما من تحت الجبة ليغسل يديه. قال ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم الشم كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه للمرفقين، ثم توضأ على خفيه ثم أقبل، أتى الآن ليصلي. طبعا هذه الأثناء أخذ وقتا طويلا، هذا ممكن أن الإمام يعني عند الصلاة مثلا يحتاج ذهب إلى قضاء حاجته، طيب إذا ذهب قد يتأخر في الخلاء، فهنا يفترض أن يصلي المسلمون، ما ينتظرونه، هو يعذر لكن هم ما يعذرون. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا، يعني إماما، عبد الرحمن ابن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة. شوف تواضعه، هذا نقولها رسالة إخواننا الأئمة الفضلاء، بعضهم يقيم الدنيا ولا يقعدها، وش اللي يصير يعني؟ يأتي مثلا يجد الشيخ المؤذن صلى مثلا، طيب أنت اللي تأخرت، لا يقيم الدنيا ولا يقعدها، كيف تفتأت على حق الإمام، كيف تتقدم على حق الإمام؟ يا أخي أنت المخطئ، أنت اللي تأخرت، ماذا يصنع المصلون؟ ولذلك قد أحسن الناس عندما وضعوا هذه الساعات التوقيتية، نظرا لأن الوقت أصبح الآن قليل البركة، وقت الناس أصبح قليل البركة والناس ما ينتظرون، فدخل الوقت خلاص يتقدم يصلي، قد يكون عنده ظرف تأخر. يعني اليوم سبحان الله صلاة الفجر كنت موجود أنا في لكن قبيل الإقامة سبحان الله احتج لتجديد الوضوء، طيب صلى وقد أحسن ما فعل الشيخ جزاه الله خير، هذا هو الصحيح، ولا يتأخر الناس ليأتي الإمام ليصلي في مثل هذه الظروف. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف عبد الرحمن، لم يقل له لماذا لم تنتظر وكيف تقدم علي وأنا رسول الله، أبدا ما قال هذا الكلام، جاء صلى الله عليه وسلم ووجدهم صافين، دخل في الصف كبر وصلى، لو فاتته ركعة، يعني قد صلوا قبله بفترة رضي الله عنهم. فعندما سلم الإمام عبد الرحمن بن عوف قام صلى الله عليه وسلم وأتم الركعة التي فاتته، انتهت القصة، الأمر سهل وبسيط. فقال فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فاتت ركعة، فأفزع ذلك المسلمين. يعني أنا الآن أقول لكم موقف وأحس نفسي شيء، وأظنكم أنتم كذلك، يعني أمر شوية محرج، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مسبوق؟ قال فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح والتهليل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم معلم الدنيا الأخلاق، قال أحسنتم، يعني صنيعكم هذا أحسنتم، أو قال أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، وهذا رواه الإمام مسلم وغيره. إذن هذه خصيصة ومنقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خلفه. كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن سعيد أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد سيف الله، وبالمناسبة ذكر خالد بن الوليد أنا ذكرت في درس ماض، قلت وأنا ممن يعشق سيرة خالد بن الوليد، فاستدرك علي بعض الفضلاء أحبائنا قال كيف تقول يعشق، العشق يعني ما يصح أن تقول، لأن العشق محبة مقرونة بشهوة، وكلامه صحيح، كلامه صحيح، أنت تقول أحبك في الله لا تقول أعشقك في الله، قل لزوجتك أعشقك في الله، لكن لا تقول لصديقك أعشقك بالله، لأن العشق يكون إيش؟ محبة ممزوجة بشهوة. فكلامه صحيح وأستغفر الله مما ذكرت، صحيح أخطأت في هذه العبارة، يفترض أن أقول ممن أحب سيرة خالد رضي الله عن خالد. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. واحد يقول يعني ممكن الصحابة يختلفون؟ إيه ممكن يختلفون، اختلاف أبو بكر وعمر بشرهم، ممكن يقع بينهم، يعافسون الدنيا، تتغير هذه النفوس، ممكن يختلف معه في الرأي، تحت ترتفع الأصوات، تقع الخصومة، ممكن، ولكنهم سرعان ما يعتذر أحدهم للآخر. قال: وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، يعني من أمور الدنيا. فغضب خالد فسبه. من السب الثاني؟ خالد سب عبد الرحمن بن عوف. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. لذلك طبعا هنا يبين فضل عبد الرحمن بن عوف على خالد، لا شك الصحابة ليسوا على درجة واحدة. أين عبد الرحمن بن عوف من خالد رضي الله عن خالد، الصحابي الجليل سيف الله المسلول، أو مناقب جمة كما سنقف مع سيرته العطرة الجميلة التي لا تمل من سماعها ومن التحدث فيها، ولكن يبقى دون عبد الرحمن بن عوف. خالد رضي الله تعالى عن خالد أسلم متى؟ بعد الحديبية، يعني في السنة السادسة من الهجرة. وعبد الرحمن بن عوف أسلم قبل الهجرة ربما بعشر سنوات أكثر. يعني عبد الرحمن بن عوف على سبيل التقدير والإجمال أسلم قبل خالد بن الوليد بقرابة 20 سنة. 20 سنة، 13 قبل الهجرة ومن السابقين الأولين، وسبع سنوات تقريبا إلى الحديبية. وين خالد من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع؟ فلذلك صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين خالد على فضلك ومكانتك وعلو شأنك في الإسلام، ولكنك لست كعبد الرحمن، لست كعمر، لست كعلي، أين هؤلاء منك يا خالد رضي الله عن الجميع؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: من يخطب أم كلثوم بنت عقبة؟ هذه المرأة من الذي تقدم لخطبتها؟ فقالت بسرة بنت صفوان قالت فلان وفلان، ذكرت رجالا من الصحابة، وقالت وعبد الرحمن بن عوف، يعني من جملة الذين تقدموا لخطبتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أنكحوا عبد الرحمن بن عوف فإنه من خيار المسلمين ومن خيارهم من كان مثله. انظر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى، وزكاه تزكية. صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا عبد الرحمن بن عوف فإنه من خيار المسلمين وخيارهم من كان مثله، من كان مثل عبد الرحمن بن عوف. كان عبد الرحمن بن عوف كما قلنا إخواني طبعا شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا فهو بدري، وشهد أحدا، وشهد الخندق، وشهد حنين، وشهد تبوك، جميع المشاهد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن البدريين ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة حاطب بن بلتعة عندما وقع منهم ما وقع في القصة المشهورة، فقال له وراد عمر أن يضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإنه بدري ممن شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذن لهم ميزة، وهو أيضا من أهل بيعة الرضوان. انظر هذه الفضائل كلها اجتمعت لي عبد الرحمن بن عوف. فمن فضائله إخواني أنه كان من أصحاب الأموال كما قلنا، حتى كما قلنا لو أخذ التراب بيده لصيره الله ذهبا، سام مبارك. فكان ذا مال كثير، وكان ممن يحب الإنفاق في سبيل الله حبا عظيما، حتى قال عنه طلحة ابن عبد الله بن عوف قال، شوف الكلمة الجميلة هذه الآن، يقول كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، عيال على عبد الرحمن بن عوف. كيف يكون فلان عال على فلان؟ أنا هو الذي يطعمه، هو الذي يكسوه، هو الذي يأويه، عال عليه. تقول فلان عال على فلان، ولذلك أخذ هذا المعنى للعيال، عيال فلان، لأنه هو الذي يعولهم، هو الذي يقوم على شؤونهم. فعبد الرحمن بن عوف لم يكفل يتيما ولا يتيمين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة ولا ألف، بل نستطيع أن نقول كان جل بيوتات المدينة في كفالة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ولم يمن يوما بل لحظة على أحد من المسلمين أنه أعطاه شيئا. يحذر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فيقول كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم ماله، ثلث أهل المدينة قرض حسن، وثلث يقضي عنهم أو يقضي بينهم، يعني إذا مثلا وقعت خصومة بين اثنين من الصحابة مثلا أو من أهل المدينة بسبب مال، يأتي فيكم ليش الشجار؟ قال والله فلان خذ مالي، كم الطالب فلان؟ قال ألف، تفضل ألف، تأتي القصة. يقضي عنهم ديونهم وما عليهم، إذن ثلث يقرضهم قرض حسن من عسرك ليسرك، وثلث آخر يقضي عنهم ديونهم رضي الله عنهم وأرضاه، وثلث يصلهم بماله من صلة الرحم وصلة القرابة، كما نقول عطية لا يريد من ورائها جزية، هكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إنه أوصى ب50,000 دينار في سبيل الله. قلنا الدينار دينار ذهب، يعني 4 غرامات، وعليك أن تضرب يطلع عندك المبلغ الكبير. جعل هكذا في سبيل الله للمحتاجين والفقراء وممن قد قصرت عنهم النفقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم لأهلي من بعدي. يقول وهو يخاطب الصحابة، بل خطاب لأمته إلى يوم الدين، يقول خيركم لأهلي، الذي يصل أهلي وأزواجي. فسمع عبد الرحمن رضي الله عنه بهذا الحديث، فأراد أن ينال قصب السبق في هذه الخيرية، فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة له ب400,000 وقسمها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أو أخرجه الحاكم وغيره، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. إذن انظروا إخواني كيف يتسابق في الإنفاق والبذل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه مما يبين، ونحن نقترب من ختام سيرته، مما يبين زهده في هذه الدنيا، وهذا والله إخواني هذا هو الكمال، أن يزهد الإنسان في الدنيا عن ظهر غنى، هذا هو الزهد الحقيقي. لكن واحد حافي ملتف ما عنده شيء يقول أنا زاهد، غصبا على خشمك تكون زاهد، زهدت طيبا أم رغما عنك، أنت زاهد يعني. لكن الزهد الحقيقي أن يملك الإنسان الأموال، وأن يكون يعني في عرفنا عبد الرحمن يعد ممن ملك الملايين، ومع ذلك كان زاهدا في حطام هذه الدنيا. سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيكون المرء زاهدا وهو يملك 1,000 دينار؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: بشرط إذا زادت لم يفرح، وإذا نقصت لم يحزن. يعني هذا المال لا يؤثر في قلبي شيئا، إن أتى فحي هلا، إن لم يأتي مو مشكلة. هذا هو الزاهد الحقيقي. فهنا عبد الرحمن بن عوف على أنه يملك هذه الثروة الطائلة الألوف المؤلفة، مع ذلك كان زاهدا. اسمع لهذه القصة التي أخرجها الإمام البخاري عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام، وجالس جي إليه بطعام، وكان صائما عابدا زاهدا لم يغتر في هذه الدنيا وكان صائما، فقال وهو ينظر هذا الطعام الشهي وهو يخاطب نفسه ويعاتب نفسه ويحاسبها، قال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني. والصحيح أنه هو خير من مصعب بن عمير، ليس كذلك ولا لا؟ إن خير الصحابة من؟ العشرة. إذا سئلت من هم خير الصحابة قل العشرة، وعبد الرحمن من ضمن العشرة، مصعب بن عمير ليس من العشرة على ما له من سابقة الإسلام رضي الله عنه، لكن يقول تواضعا، قال: قتل مصعب، قتل في أحد، مصعب المرهف المترف الشاب المدلل الذي كان وحيد أمه، كان غنيا من أترف شباب قريش، لكن أسلم فتغيرت حاله، تبدلت، هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك الدنيا وزينتها. قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه. قال: قتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه. كان الصحابة إخواني يخافون من قول الله تبارك وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يخافون من هذه، حتى إن أحدهم يأتيه الطعام، طعام ما هو حرام مما أباحه الله سبحانه وتعالى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكنهم كانوا رضي الله عنه لورعهم وخشيتهم وخوفهم من الله يخافون أن يكونوا من الذين عجلت لهم طيباتهم في حتم الدنيا فيتركون هذه الطعام لا يهنؤون به. فهنا تذكر وهو يعرض نفسه ويقارن حاله بحال الصحابة، قال: مصعب بن عمير وهو خير مني، يقول تواضعا: قتل يوم أحد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنه، ما في كفن يكفيه، بردة صغيرة، إن غطى رأسه بدت رجلاه، إن غطى رجليه بدا رأسه فغطى رأسه ودفن مع ما له من المال الكثير. قال: ونحن؟ يقول هو يخاطب نفسه، فماذا نقول نحن؟ قال: فتحت الدنيا علينا وهذه الأموال والطعام الشهي. قال: فأخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، فبكى وترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه. فهذا مما يبين زهده رضي الله عنه وأرضاه. زهده في الإمارة والمناصب. تعلمون إخواني وأحبتي أنه عندما قتل عمر الفاروق قبل أن تخرج روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تفيض إلى بارئها شهيدا سعيدا، أوصى وجعل الخلافة في 6 نفر، منهم عبد الرحمن بن عوف خيار الناس، جعل في عثمان وعلي وعبد الرحمن، الزبير، طلحة، سعد بن وقاص، 6. تنازل كما تعلمون 3، تنازل سعد وتنازل طلحة وتنازل الزبير، وبقي 3، عثمان وعلي وعبد الرحمن، مباشرة تنازل عبد الرحمن. إذن هذا في دليل أنه زهد في هذه الإمارة. وأي إمارة؟ خليفة المسلمين، إمبراطورية ضخمة تحت يديه، ومع ذلك زهد في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل نفسه حكما بين الشيخين، وأدى هذه الأمانة على وجهها. مكث 3 أيام رضي الله عنه وأرضاه، ما ترك بيتا من بيوتات المدينة إلا استشارهم: من تريدون، عثمان أو علي في الخلافة؟ قال: فما وجدت أحدا يعدل بعثمان أحدا، فاختار عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من تواضعه، وهذا الموقف الأخير، عن سعد بن الحسن التميمي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده، كان لا يعرف من بين عبيده، إذا سار مع عبيده، العبيد والمماليك، إذا سار معهم كان ما يعرف، يعني الأصل أو مستقر في الأذهان أن السيد يعرف يعني لباسه يختلف عن لباس العبيد، هيئته تختلف عن هيئة العبيد أو المماليك، لا شك أن هذا مميز، ولو فعل ذلك لا حرج عليه، فإن لكل ما يناسبه، وأنزلوا الناس منازله، ولكنه لتواضعه رضي الله عنه وأرضاه كان يكون من جملة من يمشي معه من ممالكه. قال لا يعرف، لا يستطيع، والذي لا يعرفه لا يستطيع أن يفرقه أو أن يعرفه وأن يميزه من بين عبيده من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره، معنى البذاذة ليست الوساخة والقذارة، أكرمكم الله، فرق. الوساخة ليست من الإيمان، لكن البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني عدم التكلف. يعني واحد مثلا يطلع دشداشة مكظوظة مو وسخة، فيها خرق، فرق بين الخرق والوسخ. يطلع مثلا وشماغة ما هو مكوي، دشداشة ما هي مكوية مثلا، فيها شيء من الـ يخرج بشيء من التواضع، ساعة مثلا عادية، نعل عادي. طيب، فهذه بذاذة. بذاذة يعني عدم تكلف. بعض الناس الذين لا يفهمون الدين يخرج بثياب قذرة متسخة، إذا رأيته قلت أعوذ بالله من شر ما خلق، برائحة نتنة، وإذا كلمت يقول لك: يا أخي أما تعلم أن البذاذة من الإيمان؟ فهم سقيم يا أخي. الذي قال البذاذة من الإيمان نفسه صلى الله عليه وسلم كان لا يشم منه إلا أحسن طيب، وكان لا يمس منه إلا ألين جلد صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس الذي خدمه لعشر سنوات. إذا المقصود بالبذاذة مو الوساخة والقذارة أكرمكم الله والرائحة السيئة، لا، البذاذة يعني عدم التكلف. فكان كذلك عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله، قال: من ترك اللباس تواضعا، تواضعا لله وهو يقدر عليه. شوف هذا هو الضابط القيد، ترك ليس فقرا وليس بخلا، إنما ترك وهو قادر، ما هو بخيل ويملك، لكن تركه تواضعا. ما جزاؤه؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. ولله ذر القائل الذي قال في عبد الرحمن وأمثال عبد الرحمن الذين تواضعوا، تجملوا فتواضعوا ولم يسرفوا ولم يتبختروا ويتكبروا، قال: ليس الجمال بمئزر فاعلم، وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومحاسن أورثن مجدا. هكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءته منيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كتب عثمان رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عثمان ذي النورين، كتب كتابا أمر الكاتب أن يكتب أن يعهد لهذا الأمر من بعده أو من بعده لعبد الرحمن بن عوف. قال: اكتب واجعل هذه وصية، أن تجعل أن يكون الخليفة بعدي عبد الرحمن بن عوف، كما أوصى أبو بكر لعمر. فكتب هذا الكاتب هذا الكتاب وجاء به لعبد الرحمن بن عوف، قال: أبشر. قال: وما ذاك؟ قال: فإن أمير المؤمنين قد عهد بالأمر إليك من بعده. فانزعج عبد الرحمن بن عوف وخرج على منبر النبي صلى الله عليه وسلم عند المنبر وأعلنها، قال: اللهم إن قدرت علي ذلك فاقبضني قبل أن يسند إلي هذا الأمر. شوف، ليس فرارا فقط وقال: والله اعذرني وما أسمح وما أقدر، لا، دعا على نفسي بالموت، قال: اللهم اقبضني قبل أن يسند إلي هذا الأمر، فرارا وزهدا في هذه الدنيا. فما أتت عليه رضي الله عنه وأرضاه 6 أشهر إلا وأجاب رسل ربه فقبضه الله تبارك وتعالى، قبل وفاة عثمان، قبل وفاة عثمان، فأجابه الله سبحانه وتعالى ما طلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال عنه يقول سعد بن إبراهيم عن أبيه قال لقد رأيت سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل في جنازة عبد الرحمن بن عوف عند قائمتي السرير الذي سجي عليه عبد الرحمن بن عوف، فجعل يقول واجب له، يقول واجب له. وهذه الكلمة تطلق عند العرب على الإنسان الذي اكتملت له الفضائل، تقول فلان جبل يعني في الفضائل والثبات والمواقف المشرفة، فيقول له واجب له، وهو ينعاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش رضي الله تعالى عنه 75 سنة، كلها جهاد، كلها صفحات مشرقة مضيئة في نصرة هذا الدين العظيم، بذل الغالي والنفيس في نصرة هذا الدين العظيم، وتوفي 32 من الهجرة، ودفن بالبقيع في خلافة عثمان ذي النورين، وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جمع من الصحابة. فرحمة الله على عبد الرحمن بن عوف، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى. موعدنا إخواني غدا، كم التاريخ؟ 15 ولا 16؟ 15؟ نعم، لا إن شاء الله غدا فيه، غدا إن شاء الله تعالى موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى، مد الله في الأعمار، مع 18 وهو صحابي جليل، قصته ماتعة، سيرته عطرة، الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافع والعمل الصالح، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.